إذاعة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. سنبدأ بإذن الله بالإجابة عن أسئلة المستمعين لهذا الأسبوع، والسؤال الأول يقول: هل يجوز للنساء في الأعراس أن يلبسن القصير والضيق فيما بينهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو سبحانه أعلم بخلقه ما يصلح لهم وما لا يصلح، وهو سبحانه رحيم بعباده يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا ونجاحهم في الآخرة. والله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، متفق عليه. والمرأة جعل الله في خلقتها وهيئتها ما لم يجعله في الرجل، فهي موضع زينة وفتنة، لذلك أوجب الله تعالى على النساء حفظ عوراتهن وعدم إبدائها إلا أمام المحارم. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. ويجوز لها أن تبدي أمام النساء ما تبديه أمام محارمها، وهو الرأس مع الشعر والعنق والذراعان والقدمان. وروي هذا عن جملة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله تعالى: أو نسائهن، قال: الطوق والقرط، يعني الرأس والعنق. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال: هو فوق الذراع، يعني لا تبدي ما فوق الذراع. وعنه أيضا قال: هو ما فوق الجيب، أي ما فوق الصدر. وهذا الذي انتشر بين النساء من كشف العورات أمام بعضهن أو لبس الضيق أو الشفاف هو من المنكرات العظيمة، وهو دليل على قلة الدين وذهاب الحياء والجرأة على محارم الله تعالى، كما أنه منكر من جهة أخرى، وهو تشبه بالكافرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره. وعليه نقول: إن الواجب على المرأة المسلمة أن تلبس أمام النساء ما يستر جسمها، ولا تكشف إلا الرأس والعنق والذراعين والقدمين، ولا يكون لبسها ضيقا ولا شفافا، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين يقول: ما هي الأمور التي تفسد العدة، وما هي الكفارة، وماذا عليها إذا رآها رجل أجنبي خطأ؟ العدة هي مدة قدرها الشرع يجب على المرأة أن تتربصها، ويحرم عليها النكاح فيها، والعدة تجب على المطلقة والمتوفى عنها زوجها. والعدة لا يفسدها شيء، وإنما يتعلق بها جملة من الأحكام. أولا، لا يجوز خطبة المرأة أثناء العدة، وكذلك النكاح، وإذا عقد عليها أثناء العدة فالعقد فاسد. ثانيا، لا يجوز للمرأة المعتدة عدة طلاق رجعي أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وهي باقية في ذمته أثناء العدة إن كانت من طلقة أو طلقتين. أما إن طلقها ثلاثا فقد بانت منه ولا تبقى عنده، ولا يجوز لها أن تنكح حتى تضع إن كانت حاملة، أو تحيض ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، أو تتربص ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض. ثالثا، المتوفى عنها زوجها عليها أن تبقى في البيت، ولا بأس بخروجها للحاجة، كما يجوز لها أن تتكلم مع صاحب البقالة أو صاحب سيارة الأجرة ونحوها بقدر الحاجة. وخروج المعتدة من بيتها أو رؤية أجنبي لها أو سماع صوتها لا يفسد العدة، ولا يجب عليها ابتداؤها من جديد، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر من أحد المتصلين يقول: شخص في حالة غضب قال: والله لا أركب بسيارتي أبدا، وإذا ركبت في السيارة فامرأتي طالق، ثم بعد فترة ركب سيارته لإسعاف شخص مريض، فهل يقع الطلاق؟ في هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى قوله: والله لا أركب السيارة أبدا، فهذه يمين منعقدة، إما أن يوفي بها وإما أن يرجع عنها فيكفر كفارة يمين ويركب سيارته. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. المسألة الثانية قوله: إن ركبت السيارة فامرأتي طالق، وهذا طلاق معلق بشرط، فإن ركب السيارة فقد وقع الطلاق المعلق، ثم ينظر إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال من أحد المتصلين يقول: ولدت لي طفلة ثم ماتت، فقمت بدفنها دون الصلاة عليها جهلا مني، فماذا علي أن أفعل الآن بعد مرور سنة على موتها؟ من حقوق المسلم على المسلمين الصلاة عليه إذا مات، والصلاة على الميت من فروض الكفايات، وعليه فإن على والد هذه البنت أن يصلي عليها، فيذهب إلى قبرها ويصلي عليها صلاة الجنازة، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد عند قبرها بعد دفنها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال من إحدى المتصلات تقول أنها دعتها أمها لمساعدتها في صالة البيت، وأخواتها كن يشاهدن المسلسلات والمنكرات في هذه الصالة، فهل لها أن تعصي أمها ولا تدخل في هذا المكان، علما أنها لا تستطيع إنكار المنكر؟ على المسلم اجتناب المنكر والنهي عنه، ولا يجوز له أن يدخل المكان الذي فيه المنكر إلا إذا كان قادرا على تغييره، فإن لم يكن قادرا على تغييره فعليه أن ينكر ويخرج ولا يبقى في مكان المنكر، كما أنه لا يجوز له أن يدخل مكان المنكر إن كان لا يستطيع إنكاره. والأصل في هذا قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الذي يقعد مع أصحاب المنكر ولا يغيره ولا ينكره كذلك أنه مشارك في الإثم، وعليه فلا تستجيب هذه الأخت لطلب أمها بتنظيف الصالة وقت فعل المنكر، وإنما تنظفه في حال خلوه من ذلك، ولا يعد ذلك من العقوق، فإن طاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: امرأة مات أخوها فقالت: إن جاءني ولد سأسميه فلان على اسم أخيها، فهل هذا نذر يجب الوفاء به؟ وإذا كان النذر مالا هل يجوز تقسيطه؟ النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه من جهة الشرع، أما عبارة الأخت السائلة فلا يعتبر نذرا ولا شيء عليها، فإن شاءت سمته باسم أخيها وإن شاءت سمته بغيره. أما من نذر أن يخرج مالا فهل يخرجه جملة أم يجوز له أن يقسطه؟ هذا يرجع إلى نيته وقصده حين نذره، فإن قصد إخراجه جملة وجب عليه ذلك، وإن قصد إخراج عدد من المال دون أن يقصد إخراجه جملة أو مفرقا فلا بأس بإخراجه على دفعات، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين، هل حديث لا غيبة لفاسق صحيح؟ وما هي الصفات التي إذا اجتمعت في شخص قيل عنه فاسق؟ نرجو الإجابة بالتفصيل. الأصل عدم جواز غيبة المسلم، والفاسق مع فسقه لا يخرج من دائرة الإسلام، وهو أخ لنا في الإسلام وداخل تحت ولاية الإسلام العامة. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أصحاب الكبائر ولا يصفونه بالإيمان المطلق، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب بقدر ما عنده من إيمان ويبغض بقدر ما عنده من فسق، مع بقاء حرمة الإسلام وولايته العامة. والفاسق لا تجوز غيبته في غير معصيته التي يجاهر بها، فمن عرف بشرب الخمر مثلا فلا يجوز لنا أن نغتابه فنذكره بسوء في مشيته مثلا أو طريقة كلامه أو طريقة أكله ونحو ذلك. أما غيبته في معصيته التي يجاهر بها فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز ذلك أو منعه، والأكثر على جوازه. قال الصنعاني رحمه الله: وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ستر الله عليهم. والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق ويا مفسد، وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه، فلا بد من قصد صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. أما مقولة لا غيبة لفاسق فقد سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: أما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال من أحد المتصلين يقول: من هم الأرحام الواجب زيارتهم؟ صلة الرحم من الواجبات الأكيدة والقربات العظيمة، ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الأرحام الذين تجب صلتهم، ولا شك أن أحق الناس بالصلة هم من شاركوك في الأبوين أو أحدهما، وهم الإخوة والأخوات، وكذلك الأصول، وعلى رأسهم الأب والأم وآباء الوالدين وهم الأجداد وإن علوا. كذلك من له رحم مباشرة بالأب والأم وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهؤلاء متفق على وجوب صلتهم. أما من عداهم كأولاد الأعمام والأخوال فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب صلتهم. والأصل أن نقول: إن على المسلم أن يصل الأقرب فالأقرب، فيبدأ بمن تجب صلتهم بلا خلاف، ثم يصل الأقرب فالأقرب. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أخرجه النسائي وغيره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد الموظفين في دائرة الاتصالات يقول: هناك سيارات كبيرة تقطع أسلاك الاتصالات، هل يجوز تغريم أصحاب السيارات مع العلم أنه غير متعمد؟ لا بد أن تحدد مؤسسة الاتصالات ارتفاعا معينا ترفع إليه أسلاك الهاتف، وتضع لائحات إرشادية تبين مدى الارتفاع الذي لا يجوز للشاحنات أن تتجاوزه، حتى يعرف بعد ذلك الجهة المفرطة فتتحمل عاقبة تفريطها. فإن كان الارتفاع الذي عليه الأسلاك قليلا وقد تعارف الناس برفعه أكثر من ذلك، فالتفريط من جهة المؤسسة ولا يضمن صاحب السيارة شيئا. وإن كان الارتفاع مقبولا وصاحب السيارة قد تجاوز حده في رفع الحمولة حتى أدى إلى إتلاف الأسلاك فإنه يضمن قيمتها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل قول صدفة فيه حرج؟ وما الفرق بين الصدفة والقدر؟ كلمة صدفة تطلق ويراد بها معان مختلفة، ويختلف حكمها باختلاف المعنى المراد بها. فإن قالها ويقصد بها حصول الأمر دون تقدير مسبق من الله تعالى فهذا لا يجوز، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما إن قصد بها الفجأة أو مقابلة شخص دون اتفاق مسبق، كأن يقول: رأيت فلانا صدفة، أو قابلته مصادفة، ويقصد بذلك دون موعد مسبق، فلا بأس بذلك. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يسأل: هل يجوز لأحد أن يصوم أيام القضاء عن رمضان عن غيره، مثلا يصوم عن مجاهد في الثغور لتعسر الصيام على المجاهد؟ صيام رمضان من فروض الأعيان التي لا تجوز فيها النيابة، والحالة المذكورة في السؤال لا تجوز بالاتفاق. إنما اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هو في من مات وعليه صيام من رمضان لم يقضه، أم هو في من مات وعليه صوم نذر؟ أما في الحالة المذكورة في السؤال، وهي حالة حياة الأخ المجاهد، فلم يقل أحد بجواز الصيام عنه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: هل الفترة الطويلة في فراق الزوجين عن بعض تعتبر طلاق؟ الفراق والبعد الطويل بين الزوجين لا يعتبر طلاقا بالإجماع، والطلاق بيد الزوج لا يقع إلا منه. أما إن كانت المرأة تريد أن تخرج من عصمة زوجها الغائب عنها فإنها ترجع إلى القاضي الشرعي لينظر في قضيتها، أما مجرد الفراق الطويل فلا يعتبر طلاقا، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: ما حكم النوم على البطن لمن هو متعود عليه؟ الأحاديث الواردة في النهي عن النوم على البطن كلها لا تخلو من ضعف، إلا أن بعض العلماء يرى قوتها بمجموع طرقها. لذلك الذي يظهر والله أعلم أن نقول: الأولى عدم النوم على البطن، كما أنه لا ينبغي فعل ذلك أمام الناس، لأن ذلك من خوارم المروءة، والسنة النوم على الشق الأيمن، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: هل يجوز لمرأة في بيتها أن تقتدي بإمام المسجد الذي تسمع صوته عبر مكبرات الصوت؟ لا يجوز للمرأة أن تقتدي بالإمام الذي يصلي في الجامع اعتمادا على صوته، لعدم اتصال الصفوف. أما إن كانت الصفوف متصلة إلى بيتها فلا بأس حينئذ بالاقتداء بالإمام والحالة هذه. أما إن كان بين بيتها وبين المسجد جدار أو طريق فلا يصح اقتداؤها بالإمام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال من أحد المتصلين: عائلة دخلت على بيت فوجدت في البيت المستأجر سحرا وطلاسم، فماذا تفعل بهذا السحر؟ في هذا السؤال مسألتان: الأولى، إن كانوا يعلمون من كان يسكن قبلهم فعليهم أن يأخذوا السحر إلى الحسبة ويخبروهم بمن كان يسكن قبلهم ليتحققوا من السحر ويصلوا من خلاله إلى الساحر. الثانية، إن كان السحر في خيوط معقودة فإنها تفك مع قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والنفث عليها أثناء فتحها، أما إن كانت في أوراق ونحوها فإنها تحرق، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: زان محصن رجموه فهرب منهم فالحقوه فقتلوه، فما حكم فعلهم؟ من ثبت عليه الزنا وكان محصنا فإن حده الرجم، وإذا أقيم عليه الحد ففر أثناء رجمه فإنه يلحق ويرجم حتى يموت، وذلك كفارة له بإذن الله. روى أحمد عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، أما إن كان الحد أقيم عليه باعترافه ففر وتراجع عن إقراره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يترك ويقبل رجوعه عن الإقرار أم يثبت في حقه الحد ولا بد من استيفائه. ذهب الجمهور إلى سقوط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب استيفائه ولا يسقط بالرجوع عن الإقرار، خاصة إذا رجع أثناء إقامة الحد عليه، وهذا هو الراجح والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يسأل: رجل مصاب بالصرع، وكلما تأتيه نوبة الصرع يحلف على زوجته بالطلاق، فهل طلاقه يقع؟ المصروع فاقد لوعيه وهو في حكم المجنون أو المعتوه، فلا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: شخص قال لمجاهد مستهزئا: أنت تريد الجهاد حتى تأخذ 72 جحشا، فما حكمه؟ الحور العين هن زوجات أهل الجنة، وجعل للشهيد 72 زوجة من الحور العين إكراما له من الله. وتسمية الحور العين التي وصفها الله عز وجل بالحسن والجمال بالجحشة وهي ولد الحمار سب صريح واستهزاء قبيح بالدين، وعليه فصاحبه كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: شخص يسكن عند الصحوات فأجبروه على صنع السلاح مقابل المال فصنع لهم، فهل هو معذور؟ على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ومن فرط في الهجرة إلى دار الإسلام ثم أكرهه المرتدون أو الكفار على مظاهرتهم ومعاونتهم في حرب المسلمين فإنه يكفر بذلك، لأنه بتفريطه في الهجرة وبقائه بين أظهرهم تسبب في إكراه نفسه، فلا يعذر بذلك. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كلامه عن هذه الآية: فإن قال قائل: هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين خرجوا مع المشركين وقتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه، لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال أخير: امرأة حامل وعمر الحمل 4 شهور، هل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ لا يجوز للمرأة إسقاط الجنين إلا للضرورة الملجئة، كأن تتيقن المرأة أو يغلب على ظنها بشهادة الأطباء الموثوقين أنها تموت إذا لم تسقط. أما من دون ضرر ولا ضرورة ملحة فلا يجوز إسقاطه، وإن كان نفخ فيه الروح فالأمر أشد وآكد، والحمل ذو 4 أشهر قد نفخ فيه الروح، فلا يجوز إسقاطه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم حياكم. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.